قضية فالمقدمة بعدها من يقرا يا اخوان من يقرا على الجواب وبعده هذه الاقوال صح الكلام تعبيد ونوح النبي عليه السلام اسم مكان ثم حرف معناه طيب الكلام ما تعرفه كلام ما أخذ قاعدة يحصل السقوط عليها ولا يكون الكلام كذلك إلا إذا كان لفظا مركبا مفيدا موضوعا بالوقت العربي أعرف ولو قال الشخص هو اللفظ المفيد لكان كافيا الكلام هو اللفظ المفيد ولا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا قال المصنف او قال الشارع اللفظ المركب تركيب اسناد ما معنى تركيب اسناد مركب من مبتدا وخبر او من فعل وفاعل او نائب وهذا احسن او قوله في النسخه الثانيه المفيد المركب المفيد احسن من قوله تركيب اسناد لماذا يا اخوان؟ لان تركيب الاسناد قد يكون مفيدا وقد يكون ماذا؟ غير مفيد. اقل ما يتالف من الكلام من كم؟ اقل ما يتالف الكلام من اسمين او من فعل واسمين. وإلى هذا أشار المصنف بقوله شاع زيد وعمر متبع شاع زيد من فعل واسم وعمر متبع من كم؟ من اسمين كم أنواع الكلام؟ نعم ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى حرف ما الإخوان جاء لمعنى والمراد والمراد بنوعه ونوعه أجزاء التي تتركب منها وكيف عرف هذا الحق بالاستقراء والتطبع نعم وقوله لا يوجد كلام قط إلا مركبا منها هل هذا على إطلاقه؟ نعم نعم نعم من مجموعها لا من جميعها يعني من بعضها لا من كلها لأن ما كل كلام يتركب من هذه الثلاث ما كل كلام يقال للإخوان الغالب على كلام العرب أنه مركب ماذا من هذه الثلاث الغالب على كلام العرب أنه مركب من هذه الثلاث وقد يركبون الكلام من للإخوان من بعضها من بعضها إلا من أسماء محضة أو من أسماء وأفعال أو غير ذلك من يدين مثالا بما تركب من بعضها من بعضها الثلاثة وليس من كلها. نعم. جاء زيد مركب من ماذا؟ من فعل واسم من نوعين أو من جزئين. ومن يكون مفعلا المركب من أسماء. نعم. ها؟ جاء زيد نريد من أسماء زيد قائم زيد قائم وغير زيد قائم. نعم. محمد امر مبتدا احسنت. نعم طيب. ابوك رجل كريم الطائر فوق الشجره المسجد واسع وهكذا. هل يترتب الكلام يكون من افعال؟ هل يترتب الكلام من افعال او من حروف او من حروف افعال؟ لا يترتب ما من كلام الا والاسم. ما الاخوان جزء منه. ما هنا الكلام الا والاسم هذا جزء منه بخلاف الفعل. الفعل قد يتركب الكلام بدونه مثل زيد قائم وعمر مبتدع والمسجد واسع وعددا. ويسمى كل واحد من هذه الانواع كلمات كلمة على وزن نبي أخبار نبيقة على وزن نبيقة وهي لغة أهل الحجاز. وبما جاء التنزيل قال الله تعالى كلا إنها كلمة كلا إنها كلمة وجمعها كلمة. قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه وقال إليه يصعدوا الكلم الطيب. ايش تعريف الكلم؟ الكلم نعم ما ترتب من ثلاث كلمات فاكثر من ثلاث كلمات فاكثر افاد او لم يفد افاد او لم يفد. ما الفرق بين الكلام والكلم؟ الفرق بين الكلام والكلم نعم يا خالد. اربع فوجات. الكلام يشترط فيه الفائدة اعتذار ولا ينظر فيه لا الاجزاء يكون مركب. والكلم يشترط فيه التركيز لا بد ان يكون من ثلاث كلمات وقد يفيد وقد ماذا لا يفيد. فايهما اعم الكلام او الكلم؟ نعم الكلم اعم. وانت يا خانة ما نقول احدهما اعم من الاخر وانما بينهما عموم وخصوص وجهين بمعنى يتفقان في وجه ويختلفان في اخر. لماذا يتفقان الكلام والكلم؟ ما هو المثال الذي يتفقان فيه؟ مثال اعطينا مثال يتفق فيه الكلام والكلم. يقال له كلام ويقال له كلم. لا عندنا طيب له قلت فقد جاء اشراطها. هذا مركب من حرف وفعل واسم. هذا كلام من نوع كلام فقد جاء اشراطها كلام. لماذا كلام؟ لحصول الفائده. ولماذا كلم؟ لانه مركب من ثلاث كلمات. من يعطينا يا اخوان مثالا من الكلام دون الكلم؟ مثال من الكلام دون الكلم. نعم قال زيدون هذا كلام وليس بكلم لانه ليس من ثلاث كلمات. وعكسه مثال للكلم دون الكلام للكلم دون الكلام. إن قام زيد إن قام الإخوان زيد إن قام زيد مركب من كلم من ثلاث كلمات وليس بمفيد فهو كلم وليس بكلام. هل هناك يقول فرق بين الكلام والجملة؟ الكلام والجملة في فرق؟ نعم يا خالة، ما في فرق بين الكلام والجملة؟ ماذا يا خالة عملي؟ الكلام يشترك فيه الفائدة، والجملة قد تفيد وقد لا تفيد، فأيهما أعم؟ والجملة أعم والكلام أخص. أحسنت، كل كلام جملة، كل كلام جملة، وليست كل جملة كلاما، ليست كل جملة يا إخوان كلاما. الآن إذا قال زيد، هذا يقال له يا إخوان، يقال له كلم، لأنه مركب من ثلاث كلمات، ويقال له جملة، يقال له أيضا جملة لأن فيها إسناد، فيها إسناد فعل وفاعل، لكن لا يقال له كلام لأنه غير مفيد. أنا أقول يا إخوان الكلام يزور مع الفائدة، إذا حصلت الفائدة قيل له كلام، إذا حصلت الفائدة قيل له كلام، والكلم يزور مع التركيب، إذا وجد ثلاثة أجزاء قيل له كلم سواء أفاد أو لم يفد. والجملة تدور مع التركيب، إذا حصل تركيب إسناد من فعل وفاعل ومبتدا وخبر قيل لها جملة أفادت أو لم تفد. هذا هو الحاصل والخلاصة. قد يخلصون، هل هناك فرق بين الكلم والجملة؟ هل هناك فرق بين الكلم والجملة ولا ما فيه؟ أنا أقول لا يفرق، لأن كليهما قد يفيد وقد لا يفيد. أنت يا خالة الكلم يشترط فيه يكون من ثلاث أجزاء، أفاد أو لم يفيد، والجملة ما يشترط فيها هذا، ما يشترط فيها هذا. هذا يقول ما قد نحن المساجدات قوله إن قام زيد، قوله ما يقام إن قام زيد ماذا؟ بعضهم من باب الفائدة يذكر لغز، يذكر لغزا في إن قام زيد، فيقول ما هو الكلام، ما هو الكلام الذي إن زاد نقص وإن نقص زاد، ما هو الكلام الذي إن زاد نقص أي نقص من حيث المعنى، وإن نقص ماذا يا إخوان زاد المعنى يعني كمل، ما هو هذا الكلام؟ إن قام زيد، لما دخلنا إن زاد الله ونقصنا يا إخوان المعنى، وإذا أخذنا إن شرطيا وقلنا قام زيد تم المعنى، نقص الغف وزاد المعنى بمعنى كمل، هذا يكون لغز يلغزونه. طيب قال رحمه الله تنبيه، احترز بنوعه الذي يبنى منه النوع الذي ينقسم اليه كالجملة الاسمية والفعلية. قال المصنف ونوعه الذي عليه يبنى، قيده بهذا، يبنى بمعنى يرتب، ونوعه الذي عليه يبنى قيده بهذا القيد، بمعنى ان الكلام له ماذا يا اخوان اقسام كثيره، فمن حيث التركيب ينقسم الى ثلاثه اجزاء، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، يتركب من هذه الثلاثه او من بعضها، وينقسم باعتبار اخر الى جمله اسميه وجمله ماذا؟ فعليه. الجمله الاسميه ما تركبت من مبتدا وخبر، والجمله الفعليه ما تركبت من فعل وفاعل او نائب، وهكذا يا اخوان بقي تقسيمات اخرى جملة إنشائية، جملة طلبية، جملة صغرى، جملة كبرى، وهكذا. كل هذا من أقسام الكلام، كل هذا من أقسام ماذا؟ الكلام. لكن حصر المصنف أقسام أو أنواع ونوعه الذي عليه يبنى. كلمة يبنى أخرج ماذا؟ بقية هذه التقسيمات: جملة اسمية، جملة فعلية، جملة إنشائية، جملة طلبية، جملة صغرى، وجملة كبرى، وهكذا. هذا معنى التمييز. قال: ووصف الحرف بأنه حرف معنى ليخرج حرف الهجاء، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. لماذا قال ثم حرف معنى؟ ليخرج حرف المبنى، حرف الذي يقال المبنى الذي منه تبنى الاخوان الكلمات، ومن الكلمات تبنى او يبنى الكلام. قال: لان حرف المعنى كلمة مستقلة تدل على معنى. لو يقيق على هذا الاخوان على قوله لان حرف المعنى، لان حرف المعنى كلمة مستقلة تدل على معنى، هذا اخوان كالتعريف. كالكاء في قولك زيد كالأسد، فإنه يدل على التشبيه. وكاللام في قولك الفرس لعمر، فإنه يدل على الملك. نقول يقول فإنه ولا فإنها؟ اللام. فإنه ولا فإنها؟ فإنها. يجوز هذا هذا؟ نعم يجوز هذا هذا. يجوز نقول فإنه ويجوز أن نقول فإنها، لأن الحروف تذكر وتؤنث. يعني مثلا تقول مجرور به ومجرور بها، مجرور به ومجرور بها. التذكير على معنى ماذا يا إخوان؟ على معنى الحرف، والتأنيث على معنى الكلمة، بمعنى كلمة واللحظة. قال: بخلاف حرف الهجاء فإنه جزء كلمة، كالكاف من كتاب واللام من لباس. الحروف تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني لا تدخل في تركيب الكلام لأنه ليس لها معنى، وأيضا ليست كلمة مستقلة بذاتها. حرف المبنى، حرف المبنى هذا يا إخوان تبنى منه الكلمة. فمثلا الألف في أحمد، ما يا إخوان حرف مبنى ولا حرف معنى؟ حرف مبنى، هو جزء كلمة، جزء ماذا؟ كلمة. بخلاف حرف ماذا؟ المعنى، فإنه كلمة مستقلة بنفسها، كلمة مستقلة بنفسها. فمن يدخل في تركيب الكلام هو حروف ماذا يا إخوان؟ المعاني، حروف المعاني التي تدل على معنى من المعاني كالنفس والتحقيق والاستفهام والتشبيه والملك وغير ذلك. حروف الجر كلها من حروف المعاني، حروف الجزم كلها من حروف المعاني، حروف ما بإخوان النص نواصب كلها من حروف المعاني، إلا وأخواتها من حروف المعاني. كل هذه الحروف تسمى حروف ماذا؟ حروف معاني، وهي داخلة في تركيب الكلام. تقول قد جاء زيد، هذا الكلام مركب من حرف وفعل وما بإخوان واسم. حرف معنى له معنى وهو ماذا؟ التحقيق. قد جاء زيد او لم يقم زيد معنى ماذا؟ النفس، وهكذا. وقد احسن الشارع ماذا يقول لما مثل للكاف بمثالين: كاف لها معنى وكاف ليس لها معنى. جيد كالأسد الداخل ماذا؟ لها معنى هذا التشبيه فدخلت في تركيب الكلام. والكاف في كتاب ليس لها معنى لأنها جزء كلمة. والأولى والأولى ما يقال كلمة ضعفها. الآن جيد كالأسد الكاف وحدها كلمة والأسد وحده كلمة فهي ما يقال حرف المبنى أو حرف المعنى كلمة ضعفها أو ضعفها. لقد قلت هل هذا كريم أكرمت غلامي؟ نعم مركب أكرم والتاء وغلام والياء أربع كلمات. طيب فهنا ماذا يفعل؟ الفرس لعمر اللم هنا ماذا أفاد؟ فارس المن. هل هذا معنى ولا ما معنى؟ معنى المن معنى من المعاني. واللام في لباس ليس لها أي معنى ليس لها من يقال أي معنى. قال ثم إنه عرف كل نوع بعلامة تخصه لتميزه عن النوع الآخر بقوله يعني بعد أن ذكر الاسم والفعل والحرف الذي له معنى أخذ من يقال في ذكر ما يميز كل واحد عن الآخر. قال الشارح باب الاسم فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى مثاله زيد وقيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم. أي قال الشارح أي فالنوع الأول الذي هو الاسم هو كل كلمة تصلح أن يدخل عليها حرف من حروف الجر الآتية في بابها أو كان مجرورا بها كقولك مررت بخيل وبزيد وبغنم وبذا وبتلك وبالذي أكرمك وبمن أكرمته وكذا قولك بكم اشتريت الثوب فقش على ذلك. ألم يكن خيل وزيد وغنم إلى آخره كل هذه ماذا؟ أسماء. كيف عرفنا أنها أسماء؟ بدخول حرف الجر عليها. فالاسم ما يدخله من وإلى الاسم ما يدخله الأخوة من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. هل هناك يفعل فرق بين صقر البيت وعجزة؟ صقر البيت وعجزة في فرق. الاسم ما يدخله من وإلى بمعنى انه ما هو مجرور الان ما هو مجرور لكن يشاء ان يدخل عليه حرف الجر. والعجوز قال او كان مجرورا بحتى دخل عليه ماذا؟ حرف الجر مفهوم عليه الذي يكون التنبيه عليه. مثلا جاء زيد. زيد هل هو اسم او فعل او حرف؟ نقول اسم. كيف عرفنا؟ يصح أن يدخل عليه حرف الجر فنقول مررت بزيد هذا يقول نقول الآن جاء زيد. زيد مجرور لما هو مجرور؟ جاء زيد ما هو مجرور لكن هل يصح أن يجر؟ يصح. هذا معنى الاسم ما يدخله أي يصح أن يدخل عليه حرف الجر. والعجز أو كان مجرورا بحتى وعلى إذ مررت بزيد هذا الآن مجرور بحرف الجر. وجاء زيد ما هو مجرور ولكنه يصح أن يجر بحرف الجر سيأتي التنبيه عليه. قال أيضا النوع الأول الذي هو الرسم هو كل كلمة تصلح أن يدخل عليها حرف من حروف الجر الآتية في بابها أو كان مجرورا بها كقولك إلى آخره. طالما هذا تنجيز. قال إنما غير بين قوله ما يدخله أو ما كان ليسمى المرء إذا كان مجرورا أو غير مجرور ولكن يصلح أن يدخله الجر. فقوله أو كان معطوف على قوله لا يدخلون صورة منصوب محذوف فالاسم ما يدخله أي الذي يدخله. هل يخونكم الآن في فرق بين فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى؟ في الأول ليس مجرورا ولكنه يحق أن يدخل عليه حرف جر. مثاله جاء زيد ورأيت زيدا. زيد وزيدا ماذا يقال؟ كل منهما ليس بمجرور لكن هل يصح أن يجر ولا ما يجر؟ يصح فنقول مررت بزيد. وعجز الزيد ماذا يقال؟ دخل عليه حرف جر تقول مررت بزيد. ولعله أشار بتعداد الأمثلة إلى تعداد الاسم إلى معرفة ونكرة ومعرف ومبني وظاهر ومغمر ومبهم. وعلى هذا الأقوال عندنا الآن ماذا؟ وذا وتلك والذي ومن وكان هكذا. وفي بعض الطائفة النسخ ماذا يقول؟ وذا وأنت وذا وأنت. والشارع يشير إلى هذا الزيت وذا وأنت وقوله وظاهر ومضمر. أين المضمر يقول في هذا البيت؟ لا عندنا مضمر هكذا. البيت الثاني ما عندنا مضمر لكن في البيت الذي في الطبعة الأخرى والنسخة الأخرى وذا وأنت والذي ومن وكل. هذا فنقول قوله ظاهر ومضمر أي على بعض النسخ أو الطبعات. واسم إشارة وتلك فكما هي أقوال اسم إشارة فيه تكرار فيه ماذا؟ تكرار. لكن لو قال وذا وأنت ليس فيه ماذا؟ ليس فيه تكرار ويكون كما قال الشارع فيه تعداد الأمثلة بتعداد الاسم لأنه ينقسم إلى معرفة ونكرة وينقسم بتقسيم آخر إلى معرف ورجل وتقسيم آخر إلى ظاهر ومضمر ومضمن. قال واقتصر من علامات الاسم على الجر لما سيأتي. قال رحمه الله باب الفعل. والفعل ما يدخله قد يصير الفعل ما يدخله قد يصير عليه مثل بال أو يدين أي لحقته تاء من يحجب كقوله في ليس لست أنفث أو كان أمرا في اشتقاق النحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل. أي والنوع الثاني الذي هو الفعل هو كل كلمة يصلح أن يدخل عليها قد. لا قد بان وقد دخل وقد خرج وانبسط واستخرج وأكل شيئا ونحو أن يصلح أن يدخل عليه السين التي بمعنى سوف الدالة على الاستقبال. لا سيزين وسيدخل وسيخرج ومثل السين يقال سوف مثل السين سوف وهي أكبر استقبالا من السين على الصحيح. أين حقيقة تاء المتكلم المغمومة وهي مراده بقوله تاء من يحدث. ما معنى يحدث؟ يتكلم تاء المتكلم. نحن دخلت وخرجت وماذا يقول ولست. أنفث بغم الفاء وكسرها. أكيد يقول عندكم أنفث ولا كلمة؟ طيب أنفث بغم الفاء وكسرها. أنفث وأنفث. والنفث نفخ لطيف معه ريق. النفث. ومثلها تاء المخاطب المفتوحة للمذكر والمكسورة للمؤلف مثلها مثل ماذا يقال؟ مثل فاعل متكلم فاعل مخاطب وكما يقال فاعل مخاطب للمذكر فاعل مخاطب النصيحة للمذكر وفاعل مخاطبة المقصورة المؤلفة. تقول دخلت ودخلت وماذا ودخلت أو كانت دالة على الأمر بما اشتق منهم فقولك قل فإنه يدل على الأمر بالقول ومثله قل أمرا بالدخول وانبسط أمرا بالانبساط واشرب أمرا بالشرب وقل أمرا بالأكل وقف على ذلك موفقا إن شاء الله. هذه الزيادة ما هو موجودة في بعض النسخ. أو كانت دالة على الأمر بما اشتق منه بما اشتق منه وهو ما يقال المصدر المراد بما اشتق منه المصدر. قال التنبيه إنما اقتصر الماضي في الاسم على علامة واحدة وهو دخول الجر عليه لأنها أعم على علامته لأنها ما الإخوان نعم في طبعا أعم عندنا أعم لأنها أعم على علامته. وبهذا قال الحريري ما الإخوان في شرحه على المنظومة الحريري يقول لأنها أعم على ماته وهنا يقول عام في بعض النسخ عام. وتدخل اسمين المعرفة والنكرة منه والمعرف والمبني حروف الجر هي أهم أو أعم علامات الاسم. قال وإلا فله علامات أخرى في التنوين والتعريف بأن أوصل بعضهم علامات الاسم إلى 50 علامة 50 يا إخوان علامة. من يقول لنا من علامات الاسم؟ ألف واللام تنوين حروف الحظ عندنا نعم منادى نعم نعم وأيضا تثنية والجمع تثنية والجمع والتصغير والنسب وماذا يا اخوان كثير كثير. وكونه فاعلا ومفعولا ومضافا الى اخره هذه كلها ماذا يا اخوان من علامات الاسم. قال وذكر الفعل هذه العلامة وذكر الفعل هذه العلامات كلها لأن الفعل كما سيأتي ثلاثة أقسام ناظم ومضارع وأمر. فذكر علامة تدخل على الماضي والمضارع مع وهي قد وعلامة تختص بالمضارع وهي السين وعلامة تختص بالماضي وهي تاء المحدث أي المتكلم وعلامة تختص بالأمر وهي دلالة الكلمة على الأمر بما اشتقت منه كما سبق. كيف علامة الأمر يا اخوان في كلام المصنف دلالة الكلمة على الأمر بما اشتقت منه فمثلا كل يدل على الأمر ما يقال بالأكل الأكل مصدر أكل يأكل أكلا وهكذا اجلس أمر بماذا بالجلوس أمر مشتق من المصدر. والمعروف عند النحويين ماذا يقال الآن دلالة الكلمة على ماذا على الطلب مع تغييرها يا المخاطبة أو نون التوكيد هذا أحسن من قول المصنف دلالة الكلمة على الأمر بما اشتقت منه فلا مصنف أيضا ليس. قال واحترز لذلك من نحو قولك صف بمعنى اسكت ونه بمعنى اكتف فإنهما وإن كانا أمرين فليس بفعلين لعدم اشتقاقهما مما دل عليه أي السكون والكسر. لكن يا إخوان الآن لماذا قلنا يا إخوان إن كلام غير المصنف أحسن من كلامه في هذا الموطن؟ لأنه جعل علامة الأمر دلالة الكلمة على ما يقال على الأمر بما اشتقت منه. عندنا ما يقال أسماء أفعال مثل ماذا؟ مزاري وبراكي. مزاري وبراكي ما معنى مزاري؟ انزل هكذا، فهي دالة على الأمر بما اشتقت ماذا؟ منه، وهو النزول. ومع ذلك هي ليست فعل أمر وإنما هي إيش؟ فعل أمر. أيها المفهوم الآن الغالي بمعنى انزل أمر بالنزول، ودراكي بمعنى أدرك أمر من ماذا؟ من الإدراك. هل مزاري ودراكي فعلا أمر لأنهما دلا على الأمر بما اشتقا منه؟ ليس فعلا أمر وإنما هما اسما فعل أمر. اسمان الإخوان فعل أمر، فهذا دخيل على كلام المصنف، يعني ينتبه قول المصنف بمثل هذا. هذا يصنفون الآن مجال فعل أمر أو اسم فعل أمر. اسم فعل أمر هل يدل على الأمر بمشتقة منه؟ يدل، مجال يدل على الأمر بالنزول، يدل على الأمر ما يقال بالنزول. ومع ذلك ليس اسم ليس فعل أمر وإنما هو اسم فعل أمر. وأيضا ما يقال قوله تعالى تعالى وعظم وهاتي ما يقال اسم فعل أمر. اسم ماذا؟ فعل أمر. فلما يكون فيها الأمر أو ليس فيها الأمر؟ فيها الأمر. هل تدل على الأمر لما اشتقت منه؟ ما عندها. فلما تدل يكون على الأمر وليس ماذا؟ من اشتقت نعم. وهكذا تعالى طيب الله هنا سبحانك اللهم وبحمدك.